Thank you. غرامي يكفيكم ما علجت وأطيبا وفي حبكم أهلا بالدنيا والرحاوة حبيب قلبي هو المصون جماله إلى غيره في الحب قلبي ما صار تجلى على كل العيون فعندما تبا حكمه كل القلوب تحجب فلي مهجة دين الصبابة دين باب كيف ترى عنكم مدى الدهر مذهبا Thank you. غيره بالحب قلبي ما قرى تجلى على كل العيون بعيدما تبع حسنه كل القلوب تحجبا سبيت الورى حسنا وأنت محجب كيف بمن يغوى كيف بمن يغوى حبيبي عند نفس الحضور فبمن يغوى يا روحي من سلك الحجوم Thank you. عيون نعم حبيبي عندما تبع حسنه تبع حسنه كل الخدود تحجب سلم كريم فكيف ترى عن كل مدى تهري مذهبا ينساها بروحي في جن نعم تقربا يا نعم يا نعم من وصلت له تجفنه هجد فيكم عشقه فتعذب. تقرب أو تهجر من وصلتم تجهد أو تهجر من وصلتم تجهد وهذب فيكم هذب فيكم عشقه فتعذب أحسنتم تعذيبه ببعادكم فلا تهجروا بعدما قد تعذب وإن يقتم بفرط عشق فقع في هوى تبيع الإنسان مذنبا يا مدى يا مدى مدد مدد يا مدى مدد مدى يا مدى مدد مدد يا مدى الله إلى العباد يا ممد المدد مدى أمدانا بالمدى مدد مدد يا الله حضرتني نادي مدى رحت تجد كونين مدى برزخ البحرين مدى النبي الثاني اثنين يا مدى حضرت الناب المدى روح الارواح في اجنابي حضرت الناب المدى يا عمر يا ابن الفار صاحب الذكرى المدى احباب الله على العمر مدد مدد يا مدى فلا تهجروا الجروح بعدما قد تعذب وإن يقل ذنبي فرط عشقي فطاعتي جواك شفيع لي إذا مت مذنبا وإن يكن ذنبي فرط عشقي فطاعتي هوى المغرم للعشق كل نجيب إلى غير ذاك المطلق الحسن ما صبر إلى غير ذاك المطلق الحسن ما صبر وإن يكن ذنبي إن يكن ذنبي فرط عشقي فطاعتي هواك شفيع هواك شفيع لي إذا مت مذنبا ذلك ذنب ذلك ذنب لست عنه أتوب هواك الكثير لي إذا مت مذنبا هواك في عمري مت مذنبا هواك الكثير لي إذا مت مذنبا فإن يداك المظلم العزيز الذي إلى غير ذاك المطلق الحكم ما قضى حبيبي كمن بذكره حبيبي تحيا القلوب وتغتفر الخطايا حبيبي والذنوب حبيبي ابن النبي من بذكره حبيبي تحيا القلوب وتغتفر الخطايا نعم والجنود اسم النبي يا من بذكره نعم تحيا القلوب وتغتفر الخطايا نعم والذنوب وتنفرج الشدائد يا حبيبي والقرود اسم النبي وتنفرج الشدائد نعم والقروب يا من بذكره حبيبي تحيا القلوب سيدي يا رسول الله حبيبي سيدنا النبي يا من بذكره نعم تحيا القلوب وتغتفر الخطايا نعم والذنوب الصلاة والسلام عليك يا سيدي لله نظرة نظرة منك روحي ترضينا نظرة نظرة حبيبي منك ترضينا ابن النبي يا مدد مدد مدد مدد مدد يا مدى يا مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدد مدد يا أبا الحسن.